الخلو قابل في الصورة الثانية ما في إفراد في الصورة الأولى. الصورة الأولى خليه يتطور واحد منا يعني استأجر دارا أو دكانا أو محلا مضى عليه مدة لحتى إيه تركز في هذا المكان ثبت عمله انطلق أمره. هذا ما حصل معي أنا. جميل. فهون لما بيجي الواحد بيقول له يا أخي فضي لي المكان هذا وأنا برضيه. فهما على ما يتراضيان وهنا القروية جائزة. والمالك ليس له. ما أنا متكلم عن المالك فرص لذيذ. نعم. أنا أتكلم من دير الكلام عن المالك والمستأجر. هذه بيطلب الإفراج. نعم. أما إذا كان مستأجر من مالك. أي صورة ثانية قلت لك خلفا لا يجوز المستأجر أن يتصرف المأجور إلا بإذن المؤجر. أي الغريب مالك. وضح لك الفرق بين صورتين لم يصير. الصورة تماما فهمتها التي قلت عنها طلب الخلو من أجل الوكالة. تماما. أما تلك الثانية اللي هو أن المستأجر للمحل مثلا صار له 14 عاما وجاءه رجل يقول له مقابل إقرار المحل أعطيك كذا وكذا. هل المالك هنا يقسم هذا الذي أخذه المستأجر من المستأجر الثاني؟ أقول لك لا يجوز المستأجر الأول أن يتصرف إلا بإذن المالك أو يتفق مع المالك. يقول إنه كونه موظف مالك يجي له معاملات إنه يشرح يعني يكشف على مستوردات معينة فيها خمور. أبي أكشفه إنه في كمية كذا وكذا من الخمور اللي بأسماء اللي يسموها الليك كونيات يستيبي يرى كذا. أبي أشرح عليهم بقول إنه إذا ما شرحنا عليها بقول له أنا يتفرد بقول يعني لا بطعب بقول أعطيها لنصراني يقول لي هددونا إذا كان يعني لا بشرح عليهم لكن كيف طبعا أقول عليه إيه طبعا سؤال بعد الأخ هل وارد انه يكون له حديث عن غير الطعام يجود قال عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا على الطعام أو على غير الطعام قل خيرا أو اصمت ما في فرق. فإذا تكلمت عن الطعام كلاما خيرا فهو خير ولا سمع الله إذا تكلمت عن الطعام شرا فهو شر. أما أن الكلام عن الطعام سنة هذا خرافة عامية. هذا واحد معه التسجيل بدل يسمع التسجيل يكون معه الدجاج الخمرة يدخل واحد يقول الآن هنا عند الصراحية إما إنه جمل ضيئها عليها 5 دنانير مثلا وإما يقول له معه في التسجيل هو شو يسوي ما جملتها ولا ما جملتها جملك مضاعفة أحلى وما مر أحلى وما مر لا يجوز هذا ولا هذا لا يجوز هذا ولا هذا بحكم وقانون قانون الجمارك والقانون هو شرع الإسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الله يعين المرضى بينا ما يجيبش مرة ثانية

تقلب السرير